يعقوب بن من هذا؟ ها؟ القاري يعقوب بن من؟ ابن يعقوب بن عبد الرحمن. نعم. يقول خرج الأصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه أصحاب كتب الستة. على كل هو في تلاميذ موسى بن عقبة في تهذيب الكمال ذكر ممن يسمى يعقوب يعقوب القاري، وفي طبقته يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وكل منهما ثقة، إلا أن يعقوب بن إبراهيم بن سعد خرج له أصحاب الكتب، ويعقوب القاري خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.